بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كمفحص قطاه، أي ولو كبيت طائر، ولو كعش طائر. هذه المساجد من أخرج منها القذر، من صانها عن الدنس، فهو مبشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجد هذا العمل في صحيفة حسناته. قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها القذاة تخرج من المسجد. القذاة الشيء اليسير، القشة وما أشبهها. ورأيت في مساوئ أعمالها النخاعة أو النخامة تكون في المسجد ثم لا تدفن. هذه المساجد من مشى إليها ونقل الخطى في الترداد عليها وسجد وقعد لله فيها هو كذلك مبشر. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة مشغولة بالاستغفار لك أيها المسلم ما دمت في مجلسك الذي صليت فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أيها المسلمون عباد الله، ما أعظم سعادة المسلم حين يرى في هذه البلاد في كل حين مسجدا لله يقام، بيتا لله يرفع، أذانا تتردد أصداؤه في المشارق والمغارب، إن المؤذن لا يسمع صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يفرح ويسر وينشرح صدره حين يرى هذه المساجد. لما؟ لأن هذه المساجد أمان لأهل الأرض. هذه المساجد التي فيها الأذان، فيها القرآن، فيها الذكر والدعاء، فيها التسبيح والتهليل، فيها التكبير والتحميد، فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها تعليم العلم، فيها الدعوة إلى الله، فيها إغاثة الملهوف، فيها إعانة المحتاج، فيها تعليم الجاهل، فيها إرشاد الغافل، كل خير في هذه المساجد. لما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يبني لنفسه بيتا بنى لله مسجدا، المسجد النبوي الشريف المبارك الذي يتردد عليه المسلمون في كل حين. من الذي بناه؟ بناه خير خلق الله محمد رسول الله. كان ينقل الحجارة على كتفه الشريفة. لما رأى الصحابة ذلك قال قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وقال الآخر: تلك الحمال لا حمال خيبر، تلك أبر ربنا وأطهر. ثم تتابعوا رضوان الله عليهم يحفرون ويبنون ويسقفون. كيف كان مسجده عليه الصلاة والسلام؟ كان مسجده، كان بناؤه من الطوب اللين، طوب الطين الذي لم يحرق بالنار. كانت أعمدته من جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد، وكان فرشه من التراب. وكان إذا أراد أن يخطب الجمعة صلوات الله وسلامه عليه فإنه يصعد على جذع نخلة، يصعد على جذع من أجل أن يراه الناس، حتى صنع له غلام من الأنصار منبرا من 3 درجات. ذلك المسجد كان سقفه من الجليد، حتى إن المطر كان إذا نزل يتقاطر الماء من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بالناس ثم يستقبلهم بوجهه وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه عليه الصلاة والسلام. هذا البناء المتواضع الذي كان عليه ذلك المسجد في مساحة محدودة، خرج العلماء والفقهاء والفضلاء والنبلاء والزهاد والعباد والمجاهدين الشجعان، خرج أماثل الرجال في ذلك المسجد. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار في ذلك المسجد، كان يعلمهم العلم في ذلك المسجد، كان جبريل يتنزل آناء الليل وأطراف النهار إلى الأرض بأنوار السماء بالهداية الربانية، ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يجلس معهم في المسجد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب من أجل أن يتعلم الناس. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يا أيها المسلمون، يا أهل هذه البلد الطيبة، قد أنعم الله عليكم بهذا البناء الفسيح وهذا الفراش الوثير وهذه الثريات وهذه المكيفات، وقد قامت حجة الله عليكم. أسأل الله لمن بنى هذا المسجد أن يبني له بيتا في الجنة، وأسأل الله لمن أنفق في هذا المسجد أن يخلف الله عليه بخير مما أنفق، وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يعينه على مزيد من خير وتسديد وتوفيق، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. مطلوب منكم يا أهل هذه البلد أن تعمروا هذا المسجد في الصلوات الخمس، في الجمعة، في مجالس الذكر، في حلق العلم، من أجل أن هذه المواضع التي سجدتم لله فيها ستشهد لكم يوم القيامة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدث بما عمل كل امرئ على ظهرها. وقال علي رضي الله عنه: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع عمله الصالح في السماء. ولذلك لما هلك فرعون وقومه وقد كانوا كفارا فجارا، قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا الذي ما سجد لله عز وجل ولا ركع ولا عبد، لن تبكي عليه الأرض ولن تبكي عليه السماء. إن العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وكدها، وإن العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فيا أيها المؤمنون، يا عباد الله، انقلوا الخطى إلى المساجد، عمروها بالصلاة وتلاوة القرآن، واعلموا أن ذاك طريقكم إلى الجنة. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.